ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر العظيم. فالأمر متعلق بخيار المجلس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه هذا الأمر العظيم وهو الصدق في البيع. وهذا يدل على أن الوعظ والتذكير بالله ينبغي أن يقرن بالفقه والأحكام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرن الحكم بالموعظة، ولذلك ختمت آيات القرآن لعلكم تذكرون لعلكم تتقون. هذا كله يحرك القلوب إلى الاستجابة لأمر الله عز وجل. فأسواق المسلمين تستقيم بالصدق والبيان. لو سألك سائل عن الأمر الذي يصلح الله به أحوال المسلمين في تجاراتهم تقول هما أمران: الصدق والبيان. والأمر الذي يؤدي إلى الخسارة ولو ربح الإنسان الملايين، لأنه قال: فإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. هذا خبر من السماء نزل به الوحي على رسول الأمة صلى الله عليه وسلم أن من يكذب وأن من يدلس وأن من يغش وأن من يخبئ وأن من لا ينصح لأخيه المسلم ولا يخبره بالحقيقة أنه لو حاز ملايين الدنيا فإن الله بعظمته وقوته وقدرته سيمحق هذه الملايين كأنها لم تكن.